الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال السياق بنا في سورة المائدة. المرة السابقة كان الكلام وسياق الآيات بعدما تكلم عن بني إسرائيل والانحرافات الكبيرة التي تعرضت لها هذه الأمة حتى أخرجتها من القمة السامقة ومن قرب الرب ورضاه واختياره إلى اللعن والطرد والإبعاد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. والقرآن يعرض لنا مزالق الطريق وأسباب الانحراف عشان أمة الإسلام ما تقعش في نفس ما وقعت فيه بني إسرائيل. ثم عرض السياق بعدها قصة ابني آدم عليه السلام لتبين أن سبب الاعتداء هو الحسد والحقد والبغي وحب الرياسة، وهو ده اللي دفع قابيل أن يقتل أخيه أخاه هابيل، وده اللي دفع اليهود في المدينة أن يحاولوا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وده اللي بيدفع دايما في كل زمان أهل الباطل أن يقاتلوا أهل الحق وهم يعلمون أنهم أهل الحق. بغي وحسد وحقد ورياسة. ثم تكلم القرآن بعدها عن عقوبة الحرابة وحد الحرابة، دي آخر حاجة كلمنا فيها المرة اللي فاتت. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، حرب الله وحرب النبي عليه الصلاة والسلام بشتى أنواع الحرب، سواء حرب بدنية بالاعتداء على المسلمين ورفع السلاح وقطع الطريق وإخافة السبيل، أو حرب عقدية بمعنوية ببث الشبهات والشهوات ومحاولات إفساد الشعوب كما هو مشاهد الآن. جزاؤهم في الإسلام أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. كلمنا بالتفصيل عن عقوبة قاطع الطريق في الإسلام، وأن الإسلام حرص على أن يحيا الناس في سلام، ومن يكدر هذا السلام ويعك هذا الصف يستحق أن يمثل به وأن يكون عبرة وعظة لمن يعتبر، وأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. كلمة عن تفاصيل الأحكام ديت، وأن ربنا فتح باب التوبة بعد كده حتى لقطاع الطريق وحتى للمحاربين لدين الله ودين نبيه صلى الله عليه وسلم، فتح لهم باب التوبة فقال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. اللي جي سلم نفسه وأعلن توبته قبل ما نمسكه، فاعلموا أن الله غفور رحيم. النهاردة الآيات بقى تبدأ تخاطب المؤمنين بضرورة العودة إلى مربع الشريعة مرة أخرى بعد ما فتح سبحانه وتعالى باب التوبة حتى للمحاربين وقطاع الطريق. جاء النداء للمؤمنين في آيات اليوم، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. النداء يقرع قلوب المؤمنين ويستنهض روح الفطرة والإيمان في داخلك وفي أعماقك. القرآن يصرخ فيه أن تفيق سريعا وأن تعود إلى الله عز وجل سريعا مهما بدر ومهما كان منك. يا أيها الذين آمنوا، الذين صدقوا بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله. لابد أن تتقوا الله ما دمت آمنت وصدقت بهذا الدين وآمنت بهذا الرب سبحانه وتعالى. اتق الله، تقوى الله عز وجل معناها فعل الواجبات والطاعات والكف عن المحرمات والمنهيات. عايز تبقى من المتقين اعمل اللي يقولك عليه وامتنع عما نهاك الله عنه. بقدر تحقيقك للضابط ده بقدر اعتبارك من المتقين. إلا المتقون. شوف ربنا بيقول الأخلاء يومئذ كل الأصحاب بعضهم لبعض عدو، تتقطع العلاقات وتنقلب عداوات إلا المتقين. المتقين الله عز وجل حفظهم وقبل منهم، إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك السلف يعرفوا التقوى دوما ويقولوا هي أن تفعل ما أمر الله على نور من الله، تعملها عشان ترضي ربنا، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله خوفا من الله تخشى عقاب الله. هي دي حقيقة التقوى. كيف تتكون التقوى؟ التقوى دي خلنا ثمرة، والثمرة دي بتطلعش فجأة، انت بتحط البذرة وتسقي المية وتتعهد التربة وتربيها حتى تنمو وتكبر، وفي النهاية بعد ما تكبر الشجرة تبدأ تنتظر الثمرة حتى تثمر. فالثمرة دي نتاج عمل شاق وطويل في حياتك، في المحكات اللي بتتعرض لها، في طاعاتك ومعصيك وذنوبك وتوبتك ورجوعك. خلاصة هذه التجارب تخرج شجرة في القلب، إما أن تكون شجرة طيبة أصلها ثابت في القلب، في أعماق النفس، في الفطرة، محفورة بداخلك، مزروعة مغروسة في أعماقك، وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وإما والعياذ بالله أن تكون شجرة خبيثة من سوء الأفعال، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فعلى قد ما هتزرع هتلاقي، اللي بيزرع قمح بيلاقي قمح، واللي بيزرع صبار وشوك بيلاقي صبار وشوك. فعجبا لمن زرع الشوك وانتظر حصاد الثمر. اللي هتزرعه هتلاقيه. فالخلاصة ان ربنا بيأمر المؤمنين ليه بالتقوى؟ المفروض هم مؤمنين وبيتقوا الله، فلماذا يأمرهم بالتقوى؟ لأن التقوى دي بتتحصل بعد رحلة، بعد محاولات مع النفس، بعد جهاد وهجرة من الذنوب والمعاصي واستعانة بالله، وتقع وتقوم وتتكعبل وتقوم وترجع وتتوب وتستغفر ثم تضعف. لكن في النهاية لابد أن تكون الغلبة للإيمان في قلبك. المادتين اللي بيتنازعوا في القلب، الحق والباطل اللي جواك، لابد أن تحسم هذه المعركة في داخلك بإذن الله تحسم، وما تستطولش الوقت، حياتك كلها رحلة. المهم لما تقابل ربنا تقابله والمعركة محسومة. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله فلا تكونوا من المحاربين، ولا تكتموا الحق كما فعلت يهود، ولا تنحرفوا كما انحرفت يهود، ولا تحقدوا وتحسدوا وتقتلوا كما فعل بنو إسرائيل. كل ينسحب بقى تقوى الله على كل البلاوي والفضايح اللي ربنا ذكرها عن بني إسرائيل اللي فاتت دي كلها، اوعوا تعملوا زيهم بقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثم قال وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا يعني اطلبوا، دوروا، ابحثوا إليه سبحانه وتعالى، إلى الله. الوسيلة الطريقة اللي توصلكم لربنا، دور على طريق يوصلك لرب العالمين سبحانه وتعالى. ابتغوا إليه الوسيلة، ابحث ودور وابتغي كل طريق وكل طاعة وكل وسيلة من الوسائل توصلك لرب العالمين سبحانه وتعالى. زي ما بتدور على رزقك كويس، وزي ما بتدور على صحتك وصحة أولادك كويس، وزي ما بتبحث عن مصالحك الدنيوية كويس، ابحث عما يرضي الرب سبحانه وتعالى. وده من كمال التقوى، ابتغوا إليه الوسيلة. أي القربة. قتادة رحمه الله من السلف يقول: ابتغوا إليه الوسيلة، يعني تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضي. ابحثوا واطلبوا كل الوسائل والطرق التي تؤدي إليه، استقيموا ولن تحصوا. أبواب الخير كتير قوي، أبواب الطاعات والنوافل مفتوحة على مصراعيها. الرب سبحانه وتعالى فتح أبواب الخير والطاعات لا تعد، لن يستطيع أحد أن يحصي كل طرق وكل أسباب الخير والطاعة. استقيموا ولن تحصوا، وده من رحمة ربنا. الاختلاف في المجهود واختلاف الطاقات واختلاف القدرات واختلاف الإمكانات، فوزع سبل الخير على كل البشر. في واحد يقدر يصوم وما يقدرش يقف كتير في الصلاة، واحد يقدر يقرأ قرآن وما يعرفش يصوم كتير، واحد يقدر يبذل بماله يتصدق، واحد تاني يقدر يجاهد بجسمه وبدنه وقوته، واحد تاني يقدر يدعو الناس بلسانه ويدل الناس على الله. المهم اللي تقدر عليه اعمله. ابحث واصدق الله في طريق يوصلك إليه، هو ده معنى الآية. انشغل بهذا المعنى، بالوسيلة التي ترضي عنك ربك، في خاصة نفسك، إصلاح نفسك، وفي إصلاح أهلك وبيتك، وفي إصلاح دينك، وفي دنياك. كل ده تبحث عن مرضات الرب سبحانه وتعالى. والحقيقة أن كل لو تأملت كده تجد أن الوسائل والطرق اللي بتؤدي إلى الله برغم كثرتها، لكن ربنا بيفتح على بعض الناس ببعض الطرق والوسائل. فمثلا شوف في قصة أصحاب الغار، كل واحد كانت نجاته في الوسيلة اللي توسل بها لرب العالمين بطاعة. الأول كانت نجاته والمنجية في حقه بره بأبيه وأمه، كان لي أبوان لا أفضل عليهما ولا أقدم عليهما أهلا ولا ولد، وقفته طول الليل وإناء اللبن في يده حتى يطلع الصبح فيسقي أباه وأمه قبل أولاده الذين يتضاغون عند قدمي. هو شاف أن دي طريقة توصله لربنا، ودي من أقرب القربات إلى الله، بر الوالد والوالدة. فكانت هي المنجية: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء رضاك فرج عنا ما نحن فيه. انفرجت. العمل الصالح ده حرك الصخر. هو كانت وسيلته في كده، اتفتح له في المعنى ده، وفي واحد مفتوح له في بر الوالدين، والآخر فتح له في العفة والنجاة من موقف لا ينجو منه كثير. اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، عشق، وراودها عن نفسها أكثر من مرة وامتنعت، ولما أصابتها سنة فقر جات له وتشرط عليها واشترط عليها أن هي تخلي بينه وبينها، وجلس منها على شعبها الأربع كما يجلس الرجل من امرأته. فلما قالت: اتق الله يا عبد الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. الأمة دي كانت سببا في نجاتي. اوعى تتصور ان الخير اللي بتعمله هيروح، لا والله، ستجده في دنياك قبل آخرتك، وعد الله لا يخلف الله وعدا. فلنحيينه حياة طيب، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فده كان الطريقة والوسيلة والعبادة اللي وصلته سريعا إلى الله، العفة والامتناع في وقت الحرام واللذة والشهوة. وده العلماء يقولوا أكثرهم عبادة، أعلاهم درجة. والثالث كانت وسيلته اللي وصلته لربنا سبحانه وتعالى أمنته، انه حافظ مال الاجير اللي اشتغل عنده ما عجبوش الاجره ومشى، فانماها له وحفظها له وثمرها له، فصارت وادي من غنم والأجير جاله بعد سنين وخد القطيع كله ما أبقى منه واحد. الأمانة بتاعت هذا الرجل كانت وسيلة وصلته لربنا سريعا، فابتغوا إليه الوسيلة، دور على الطريق اللي يوصلك ليه، ابحث في كل باب من أبواب الخير، افعلوا الخير، اعمل اللي عليك، قفل أمبيرك. كل واحد فينا له أمبير سرعة. اللي أمبيره 80 مش مطالب يمشي على 160، مطالب يمشي على قد القدرات والإمكانات اللي ربنا ادهاله ولا يلام على كفاف. اللي أمبيره 80 ومشي على 80 صادق يلقى الله سبحانه وتعالى وقد فعل ما عليه. واللي أمبيره 250 ومشي على 80 متباطئ، والاتنين ماشيين على 80 بس في فرق. وسبق درهم 100,000 درهم. فهي القصة ان صدقك يعوض نقص امكاناتك. يعني ممكن يكون انسان ذكي وعاقل ونبيه وشاطر بس بيضيع وقته، بيضيع حياته. وواحد تاني امكاناته العقلية على قده بس مجتهد ان ربنا يرضى عنه، بذول حريص صادق فيسبق. شوف يونس عليه السلام كانت وسيلته ذكره لله وتسبيحه وصلاته في أوقات الرخاء، كانت دي المنجية له من بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه. وسيلة، كانت هذه الوسيلة هي المنجية في حق يونس عليه السلام. شوف تاجر بني إسرائيل اللي كان بيقول لعماله إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه عسى الله أن يتجاوز عني، عفو عن الناس كانت الوسيلة اللي وصلته الرب. فقال الله أنت الذي كنت تقول كذا وكذا، نحن أحق بهذا منك قد عفونا عنك. شوف كل واحد سلك طريق، طرق الخير كتير، بس المهم تعرف تكتشف نفسك، انت لقيت نفسك ولا لا، عرفت طريقك لرب العالمين سبحانه وتعالى ولا لسه، فتح لك باب ولا ما زلت تائها. بلال عليه رضي الله عنه وارضاه لما النبي قال له اني لا اسمع دفا عليك في الجنة صلى الله عليه وسلم، كانت ايه السبب؟ مع دينه وتقواه انه كان ما توضأ الا وصلى ركعتين، ركعتين بعد وضوءه، كانت وسيلة من الوسائل خلت النبي يسمع دفا عليه في الجنة رضي الله عنه وارضاه. سلامة صدر الأنصاري اللي النبي قال في 3 أيام متتالية كل يوم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة يبصوا إلى أداخل، الحديث ما قالش اسمه إيه حد. وعبد الله بن عمرو بن العاص يحاول ان يبحث عن السبب والعله، ايه اللي خلى النبي يقول على ده من اهل الجنه 3 أيام متواصله ويبيت معاه 3 ليالي في البيت ولا يجده يفعل شيئا زائدا حتى كدت ان احقر عمله، حتى قال في اخر الحديث ولكني ابيت على فراشي وليس في قلبي من المسلمين شيء. سلامه صدره ونقاء سريرته للمسلمين كانت وسيلته انه يبقى من اهل الجنة. اعرف طريقك لرب العالمين سبحانه وتعالى. صاحب البطاقة اللي يأتي يوم القيامة ب99 سجل، كل سجل مد البصر ذنوبه ومعاصي، ولكن صدق توحيده وقبوله ويقينه وانقياده لله برغم أخطاءه وذنوبه لما توزنت بطاقة لا إله إلا الله رجحت بكل هذه السيئات، فكانت المنجية. فلا تدري ما الذي سينجيك، ابحث ولتكن بينك وبين الله خبيئة، لعل هو ده العمل اللي يقبله منك رب العالمين سبحانه وتعالى. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. المرأة البغي الزانية لما لقت كلب عطشان ورقت له وأشفقت عليه شربته، كانت المنجية والله، فغفر الله له. وسيلة. والرجل الآخر اللي وجد كلب أصابه من العطش ما أصابه، نزل البير وملاله المية في الخف وشربه، فشكر الله له فغفر له. فالشاهد، ما تحقرش عمل خير، ابحث عن باب مفتوح بينك وبين الله، ربنا يختارك في الباب ده، ابتغوا إليه الوسيلة، والله ما تعرف إلا هينجيك يوم القيامة. يعني أذكر قرأت مرة في سير السلف عن رجل من أهل العلم، أنا لا أذكر اسمه، إنه هو لما مات أتى في المنام بعض إخوانه يعني، فقالوا ماذا فعل الله بك؟ قال نجوت. قالوا بما نجوت؟ كان صاحب بقى علم ودروس ومحاضرات وذاع صيته بين الناس. فقال والله نجاني الله بامرأة عجوز انتظرتني في يوم بعد درس فعلمتها الفاتحة، فكانت هي المنجية. دي اللي ربنا قبلها، لا تدري. واحد آخر قابله الله عز وجل برغيف أعطى امرأة فقيرة معها يتيمتين. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابحثوا عن الوسيلة اللي ترضيه، يفتح قلبك ويشرح صدرك ويحبب لك الإيمان ويهون عليك الطاعة ويذلل قلبك وجوارحك لرضاه ويقبلك ويعفو عنك. ربنا يطلع على القلوب سبحانه وتعالى. طيب، المعنى الآخر للوسيلة هي درجة في الجنة لا تنبغي لأحد إلا لعبد من عباد الله، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث اللي رواه البخاري أن النبي قال: ثم إذا سمعت المؤذن يؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم قولوا، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في أعلى الجنة. دي أعلى حاجة في الجنة، أقرب حاجة من الرب سبحانه وتعالى. ولا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، واحد بس، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. فالبحث عن الوسائل المقربة إلى الرب سبحانه وتعالى هو ديدن المؤمن. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي اللي بيرويه عن رب العالمين سبحانه وتعالى: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. دي أول حاجة وأقرب وسائل تقربك من ربنا، استكمال الفرائض اللي هو أمرك بيها وجوبا: صلاة فجر، زكاة مال، صيام رمضان، حج، عمرة لمن استطاع، فعل الحلال والواجب، ترك الحرام، غض البصر، حفظ الفرج، كف اللسان عن الغيبة والنميمة، إصلاح القلب وسلامته للمسلمين. دي أحب حاجة الرب، اعمل الواجبات الأول. ثم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. العبد بيحاول يقرب، بيعمل كل اللي يقدر عليه، صيام يصوم، قيام يقوم، صدق يتصدق، اللي يقدر عليه يعمله. النبي لما ذكر أبواب الجنة، باب الصدقة وباب الريان للصائمين وباب الجهاد، أبو بكر وعلو همة أبي بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، هل على رجل من أحد أن يدعى من تلك الأبواب كلها؟ ينفع اتندى من كل الأبواب، يضرب بسهم في كل حاجة رضي الله عنه؟ قال: نعم، صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر رضي الله عنه. ولا يزال عبدي يتقرب، لقيت باب خير، تصدق على الفقراء والمساكين، ساهم ان شاء الله بجنيه، سمعت عن صيام، صوم ان شاء الله يوم في الشهر، قيام ركعتين ان شاء الله بقول والله احد، اي حاجة تعرف تعملها اعملها، ولو مش هتعملها كاملة اعمل اقل حاجة، المهم اعمل، ابذل، افعل الخير. سارعوا وسابقوا الى مغفرة من ربكم. لا يزال العبد في هذا الحال حتى أحبه، وصل بقى خلاص، تحققت التقوى في القلب بقى مش قادر يعمل الحرام. والأعمال دي كلها أخوانا لها نتائج. المفروض أن ده كله يشحن القلب إيمان فتتكون التقوى، زي ما العربية والموتور كده بيشتغل يشحن البطارية، ما بيشتغلش على الفاضي. مفروض الأعمال الصالحة دي لما تعملها بإخلاص وصدق ومتابعة للنبي لابد أن تثمر إيمانا في القلب، تلاقي شحن إيماني جواك، ودي علامة من علامات القبول. أم سفيان كانت تقول له كده: يا بني إذا تعلمت شيئا فانظر هل زاد في إيمانك، فإن كان وإلا فلا تتعنى، تعبش نفسك. لا يزال هذا الشحن الإيماني يتكون من المواتير اللي شغالة، طاعة وقيام وصيام وتوبة واستغفار وندم على ما فات، حتى تثمر ثمرة التقوى تطلع بقى وتستوي وتنضج، تبقى من المتقين فربنا يحبك حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. خلاص وصل. طيب: وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. لا شك ان في محاولات تطبيق شرع ربنا على نفسك الاول واسرتك وبيتك ستواجه عقبات، وستمتحن، وستبتلى، وستفتن. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. شوف حال النبي محمد عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ دعوته في مكة وقريش، وكم الإهانة والطرد والسب الذي تعرض له رسول الله والإذاء النفسي عليه الصلاة والسلام، حتى طرد من مكة عليه الصلاة والسلام وأخرجوه. وشوف التمكين اللي ربنا مكنه له في الآخر: ولكن لن تمكن حتى تمتحن. فلذلك جاهد في سبيل الله عز وجل. الجهاد ذروة سلام الإسلام، وأي إنسان يسلك طريق الخير ويختار العودة إلى ربي ويأخذ القرار ده لازم هيعدي على ثلاث مراحل: مرحلة الإيمان، التدين، إنه خد قرار التدين والالتزام، ثم مرحلة الهجرة، إنه يبدأ بقى يسيب اللي فات ويهاجر من أرض المعصية إلى أرض الطاعة، يهاجر من أماكن المعصية لأماكن الطاعة، يهاجر من الذنوب للطاعات، من الأهاوي للمساجد، من الموبايل للمصحف، من العلاقات المحرمة للأخوة في الله. هيهاجر بقى، ما دي هجرة. وكانت أيام النبي هجرة حقيقية من أرض الكفر مكة إلى أرض الإسلام في المدينة عليه الصلاة والسلام. وده امتحان إنك تغير حياتك السابقة كلها وتتخلى عن حاجات انت تعودت عليها وبدأت تتلذذ بيها وبقت مكون من مكونات الشخصية. انتزاع الحاجات دي مؤلم، وتغيير الطباع والعادات يحتاج إلى مجهود. شوف المهاجر المغترب اللي قاعد غريب في بلد ما عرفش حد، بيبقى في شعور مؤلم أنه وحيد. فهو الهجرة لها شعور الغربة، طوبى للغرباء القابضون على الجمر. فلما يثبت في هجرته ولا يتزعزع حمك الله، ينتقل بقى للدرجة الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى كل مدى بيعليه عشان يقربه، وهي درجة الجهاد، انه يبدأ بقى يبذل نفسه وروحه لله عز وجل بكل معاني الجهاد. جهاد النفس أولا، انه يجاهد نفسه في الله. هذه النفس أمارة بالسوء، متطلعة، راغبة في الدنيا، لابد أن تجاهدها. انت عزك الله لو راكب دابة والدابة جمحت بيك وهتوقعك في المية ولا في البحر ولا في الترعة ولا دخلك في حادثة، بتشد اللي جام وتمنحها بقوة انها تضيعك. فهذه النفس انت اللي سايقها، لما تجمح بيك ناحية حرام لازم تشدها وترجعها لانها تضيعك. لو سبتها تسوقك هتضيعك، انت اللي سايق مش هي. هي دابة تحملك، لكن انت اللي بتقود، قلبك وروحك وعقلك هو اللي سايق. فلا تتركها توردك موارد الهلكة. جهاد النفس ربنا بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا تستسلم ولا تيأس. جهاد الشيطان، الشيطان بيورد عليك شبهات عقلية، انت زي الفل وحلو اهوت، ايه المشكلة؟ هما مكبرين الموضوع ليه؟ الدنيا ابسط من كده بكتير. وشهوات، وهم دول طرق الشيطان، شبهات وشهوات. شبهات تفسد تفكيرك وعقيدتك، وشهوات تفسد ارادتك وعزمتك تخليك تستسلم. وده اللي اعدائنا بيلعبوا عليه، شياطين الانس غلبوا شياطين الجن والله. شبهات ليل ونهار على القنوات والمواقع، وشهوات وصلت الى قعر البيوت عبر المواقع والقنوات والعياذ بالله. محتاجة جهاد عشان تمنع اولادك من الحرام، جهاد تمنع نفسك من الحرام، جهاد فعلا تمنع نفسك من العلاقات الاثمة انت واولادك وتحافظ على بناتك. الامر اصبح جهاد. لما انتشر الحرام في المجتمع تصبح حياة القلة الغريبة جهاد في سبيل الله عز وجل. ثم جهاد المنافقين اللي هم أساميهم زينا واسمهم مسلم ويتكلمون بألسنتنا ولكنهم دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. اللي بقلة مندثة شرذمة قليلة في المجتمع وبيحاولوا يفرضوا رأيهم على بلاد المسلمين، ويحاولوا يقنعونا ان احنا علمانيين وان الاسلام مش مرجعية. الناس دي تحتاج الى جهاد ومدافعة. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. وفي قراءة ولولا دفع الله الناس، قراءتين ثابتتين. لولا ان اهل الحق ربنا استعملهم في دفع هذا الباطل لفسدت الارض، لهدمت صوامع وبيع وصلوات. جهادهم بالكلام والرد وتفنيد الشبه وإيقاظ الناس وتوجيههم ودعوتهم لدين ربنا سبحانه وتعالى جهاد والله. وجهاد الكفار حين تعلو راية الجهاد وترفع راية الإسلام وتبدأ الفتوحات والتحرير لأراضي المسلمين المحتلة أولا، هذا الجهاد هو ذروة سنام الإسلام. إنك تبيع نفسك لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اللي باع نفسه ما يرجعش في البيعة تاني بقى، لم تعد ملكا لك، أنت صرت ملكا لله عز وجل. وده عقد، وانت رضيت بالعقد وتمن الجنة فلا ترجع. وجاهدوا في سبيله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أجر الجهاد: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما في. طلعة واحدة من طلعات الجهاد، بس الجهاد الحقيقي اللي ترفع فيه راية الإسلام، خير من الدنيا وما فيها. طلعة واحدة بس. مغبرة قدم عبد في سبيل الله فدخل النار. تخبر قدم يعني تتطرب من التراب أثناء الجهاد، ده مش هيخش النار. عينان لا تمسهما النار وعين باتت تحرس في سبيل الله. ويغفر للشهيد مع أول قطرة من دمه. فالجهاد في سبيل الله. في ناس بتجاهد في سبيل الشيطان، فنانين اللي هم سهرانين الليالي طول السنة عشان يطلعوا لنا بمسلسلات وأفلام تقطع الطريق علينا إلى الله. شياطين إنس والله، فيهم عصاة وفيهم شياطين انس والله. هدول بيجاهدوا، بيسهروا الليل وبيوصلوا الايام، بس بيجاهدوا في سبيل الشيطان. ولو انهم جعلوا هذا المجهود الضخم في سبيل الله لكان خيرا له. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل مكة يوم الحديبية، كان من ضمن المسلمين اللي اسلموا مع النبي في الاول الوليد ابن الوليد اخو سيدنا خالد، وكان خالد لسه في المشركين. فالوليد لما نزل الى بيت خالد لم يجد خالد، يعني ابن كثير جايبها في البداية والنهاية، بيقول فترك له رسالة قرأها خالد بعد ذلك، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الوليد بيقول كده، بيقول لأخو خالد ولقد سألني عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألم يأتي خالد؟ هو لسه ما جاش. أو مثل خالد يذهل عن الإسلام؟ إزاي لسه ما عقلش وفهم لحد الوقت؟ ده خالد يعني عقله راجح. ولو أنه جعل ما يفعله، لأن خالد كان قائد جيش المشركين وهو كان سبب الهزيمة في بدر، في أحد، من أسباب الهزيمة يعني، والتفافه حوله من خلف جبل الرماة لما نزل الرماة وعصوا. النبي يقول ولو أنه جعل ما يفعله في الله ورسوله لكان خيرا له. ويقال أن خالد لما قرأ الرسالة أسلم وهجر من مكة إلى المدينة، وكانت دي بداية إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحوا. يبقى الآية ديت تضعك على الطريق، تؤمن، تتقي الله وتخافه، تعمل حسابه، تدور على كل الطرق والوسائل اللي توصلك ليه، اعرف طريقك لربنا سبحانه وتعالى، جاهد حتى تصل ولا تستسلم لعلكم تفلحون. وعد بالفلاح لمن فعل هذا. وبعدين بدأ القرآن بينقل لك الصورة الأخرى للي مش هيعمل كده ومش هيؤمن ومش هيقرب ويظل على الطريق الآخر بعيد عن الله، شوف هيحصل فيهم ايه. إن الذين كفروا، دي الآية اللي بعدها، لو أن لهم ما في الأرض جميعا، ودي أقصى حاجة يتخيلها العقل البشري، إنه يملك الأرض كلها. في أكتر من كده؟ شوف القرآن بيجيب لك من الآخر، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، مش بس كده، ومثله معه ضعف كمان، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. دي كثير في التفسير يقول، فأخبر سبحانه وتعالى بما أعد لأعدائه من عذاب ونكال تخويفا للمؤمنين. إن الكفار حين يروا عذاب الله عز وجل يتمنوا لو يفدوا نفوسهم بالدنيا كلها ولا يمكنوا من ذلك. إخوانا المتنطعون في الدنيا والمتكبرون واللي مناخرهم في السماء دول، تراهم يوم القيامة يعرضون عليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي. القرآن ينقل لك المشاهد عشان لما تشوف الناس دي ما تتصورش ان هم سيظلوا في هذا الكبر. ده يوم القيامة حين يروا بأس الله، شوف ربنا بيقول ايه، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. ده مين ده اللي بيقوله؟ ده قارون وفرعون وابو جهل وابو لهب وستالين وموسوليني وكل الملوك الظلمة وسلاطين الظلم وقوات الجيوش اللي كانت تتهزلهم بلاده، ده دول اللي بيقولوا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. بس فات الأوان، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. قال الله بل هم اليوم مستسلمون. سمعين صوت، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ مفيش صوت. قال الله عز وجل وترى كل أمة جاثية، كل واقع على الركب جاثي لله عز وجل، كل أمة تدعى إلى كتابها. قال الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وهم واقفين قدام رب العالمين، قال أليس هذا بالحق. كل ولو ترى في القرآن تعيشك مشهد كامل. لو أن لهم ما في الأرض جميعا، يوم القيامة حين يروا النار ربنا يقول لهم هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. دي اللي كنتوا بتقولوا عليها مش موجودة، ما حصلش، سحر. مش كنتوا بتتهموا النبي انه ساحر؟ اديكوا شفتوها الآن، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ فلما تتخيل الجبابرة والقياصرة والظالمين والمنافقين وأعداء الدين والناس اللي حاربونا والناس اللي حاربوا دين ربنا سبحانه وتعالى واللي أثاروا الشبهات واللي نشروا الشهوات، والناس الجبابرة دول لما تتخيلوا وقفتهم قدام رب العالمين جثاء على الركب، تخاف من المشهد. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن الله عز وجل يقول يوم القيامة لعبده أي الكافر: عبدي كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: يا ربي شر مضجع. فيقول الله: عبدي لو كان لك ملء الأرض ذهبا. تخيل كده مسطح الكرة الأرضية يتملى ذهب ومثله معه وضعفه كمان، تدفع عشان تفدي نفسك من الموقف ده؟ أكنت مفتديا به من عذاب اليوم؟ فيقول العبد: بلى وعزتك، بدون تفكير. فيقول الله: كذبت، قد أردت منك في الدنيا ما هو أهون من ذلك فلم تجبني إلى ما أردت. كذاب، ولو ردوا لعادوا. شوف فرعون وهو في لحظات الوفاة لما عاين الهلاك وأيقن الوفاة وعرف إن في رب بيتوفى سبحانه وتعالى، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فرعون بعد سنين طويلة ومحاولات مستميتة، وكان عارف، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. سيدنا موسى قال له كده، قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. أنت عارف إن ما أنزلش الكلام ده غير ربنا، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ساعة ما تعاين العذاب الكل بيسلم. فقال الله: الآن كنت فيه، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. حديث اللي رواه مسلم في صحيحه إن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه آزر يوم القيامة. آزر اللي كان في الدنيا يتكلم مع إبراهيم بكبر ومش عاجبه، وطرد إبراهيم عليه السلام وقال: وهجرني ملي. شوف بقى حاله يوم القيامة، يلقاه إبراهيم عليه السلام في أبشع صور، فيقول إبراهيم: يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول آزر: فاليوم يا إبراهيم لا أعصيك. خلاص هو سلم، هو شاف وعاين ورأى بعينه. فاليوم يا إبراهيم لا أعصيك. ويحاول إبراهيم عليه السلام مع رب العالمين ويتضرع إلى ربه ويقول: ربي وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، أبويا يخش النار. فيقول الله: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. ويمسخ أبوه إلى خنزير ويأخذ من قوائم ويلقى في النار. شوف حال أزر في الدنيا وحاله في الآخرة. فلا تستعظم أحدا، والقرآن لما ينقلك المشاهد ديت يعني تهون أمامك صور الجبابرة دول، وتعلم أن العزة لله جميعا وأن القوة لله جميعا سبحانه وتعالى. قال تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. الناس بتوصل لمرحلة يوم القيامة انه لو ينفع يفدي نفسه بابنه هيفدي نفسه ويبيع ابنه. والقرآن بدأ في الفداء بابنك، لأن ابنك ده في الدنيا كنت تفدي بنفسك بروحك، في يوم القيامة أنت تفدي نفسك بأول واحد. ليه؟ تقطع العلاقات، خلاص كله بيهرب. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. الآية فيها إيحاء أيضا للرد على اليهود اللي كانوا بيقولوا للنبي لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وانتوا هتستحملوا لو سلمنا لكم تتحملوا الأيام المعدودة ده. الناس يوم القيامة تفتدي نفسها من العذاب ده بملء الأرض ذهب وما تدقش منه لحظة. ايه السلام النفسي اللي انتوا فيه ده؟ ايه الامان اللي انتوا فيه ده والامن من مكر الله عز وجل ده؟ يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، والعياذ بالله. حال اهل الكفر والبعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى، القرآن يسجل محاولات هروب من النار. الناس دي حيفيض بها وتحاول الخروج والهروب، كلما أرادوا أن يخرجوا أعيدوا، يريدون أن يخرجوا وما هم بخارجين. واضح أن في محاولات خروج، فرار، هرب، محاولات عابثة. لما تغلق عليهم النار ينادون خزنة جهنم. الأول ينادوا أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. لما يئسوا من أصحاب الجنة ينادوا خزنة جهنم، خزان جهنم والملائكة القائمة على جهنم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم، يوم واحد بس راح من العذاب. قالوا أولم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات، مش النبي محمد جالك وكلامه وصلك والقرآن وصلك؟ قالوا بلى حصل. قالوا فادعوا، خلاص هتدعوا فين؟ حياتك كانت فرصة. فلما يأسوا من خزنة جهنم ينادوا مين؟ رئيس الخزنة مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، نموت أحسن يموتنا. فيرد عليهم بعد سنين إنكم ماكثون. فينادوا ربنا نفسه سبحانه وتعالى، ربنا أخرجنا منها. لما يئسوا من كل الخل ينادوا الرب سبحانه وتعالى اللي كانوا بيكفروا به في الدنيا، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظلموا. قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. فلما ييأسوا يتنادون فيما بينهم ويلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض ويقولون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفر. والله حال مؤسفة، والواحد لما يعني بيركز مع الوضع ده يكاد ييأس لولا رحمة الله بالمؤمن. فحفاظك على إيمانك وتدينك والتزامك وطريقك مع ربنا سبحانه وتعالى وجهادك في سبيله يضمن لك انك ما تبقاش في المشهد ده، وما توقفش الوقفة دي، وما تتعرضش للموقف ده. يحاولوا الهرب، لكثير بيقول كلما زاد عليهم اللهب ارتفعوا، فيحاولوا الخروج فتردهم الملائكة بمقامع من حديد. اخسأوا فيها ولا تكلموا، والعياذ بالله. ولهم عذاب مقيم، عشان ما يحلموش ان هم حيموتوا، لا مفيش موت، او الجلود لما تحترق لا تشعر ولا تحس، لا، كلما اذا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. عذاب مقيم دائم والعياذ بالله. لذلك اللي حينجوا من النار، طبعا الاحاديث وهختم خلاص، وردت بان في مسلمين عصاة ماتوا على الاسلام لكن لقوا الله عصاة، سيلج بعضهم النار يتطهرون فيها من ذنوبه. اللي ما طهرتوش الدنيا التوبة والاستغفار والبلايا والمصائب، اللي ما طهروش القبر وعذابه اللي ما طهرتوش أهوال القيامة تطهره النار. يمكثون فيها ما شاء الله ثم يأذن الله في الشفاعة فيشفع النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأهل الإيمان وأهل الصلاة ويشفع المؤمنين والملائكة. ويقول الله عز وجل شفع النبيون شفع الملائكة بقيت شفاعتي فيقبض قبض من النار ويخرج أقواما قد امتحشوا تفحموا والعياذ بالله. ودول في ايه؟ في اخف درجات النار عصاة المسلمين تحت الكفار والمنافقين لسه لم يعملوا خيرا قط، ماتوا على الاسلام لكن لم يعملوا خيرا. بعدين يغتسلوا في نهر الحياة، الاجساد احترقت، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ده الحبة اللي بتنبت، ويدخلوا الجنة. اخر واحد خروجا من النار من شدة الأهوال اللي كان فيها، هو كان في أخف أهل النار عذابا، أول ما يطلع يقول تبارك الذي نجاني منك وأعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. تخيل إن هو الوحيد اللي نجا، وإن ربنا اداله اللي ما اداهوش لحد، اللي يطلع من هنا أعطاني ما لم يعطي أحد، وهو أصلا آخر أهل الجنة دخول من شدة عذاب هذه النار. فاحذروا بطش الله وعذابه واتقوه. الآيات تلهب الحماس وتستنهض روح الإيمان بداخل المؤمن أنه لا يقع فيما وقع فيه من قبله، وأنه يلتزم بدين ربنا، وأنه لا ينكسر أمام ظالم ولا جبار انكسار نفسي، وليعلم أن الكل أذلة خاضعين لرب العالمين سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.